الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الحلقة الأخيرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مسك الختام، الحلقة الأخيرة بعد مشوار دام لمدة شهر كامل فيما يتعلق بأمور القلب، إزاي نصلح قلوبنا. اتعرفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة المباركة على أهمية القلب وعلى عبوديات القلب وأمراض القلب، وإزاي نجتهد جدا في هذه العبوديات ونبتعد تماما عن هذه الأمراض علشان نوجد في المجتمع بتاعنا إنسان جديد قلبه سليم وقلبه نظيف وقلبه رقيق قريب من الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن الإخلاص، واتكلمنا عن الرياء، اتكلمنا على سلامة القلوب والبغضاء والشحناء اللي ممكن تنزل في القلوب، اتكلمنا عن الشكر، واتكلمنا عن الحمد، واتكلمنا عن الجحود، اتكلمنا عن الإنابة، واتكلمنا عن الجحود، اتكلمنا عن قسوة القلب، واتكلمنا عن رقة القلب، اتكلمنا على حاجات كتير جدا متعلقة بالقلب. أظن أصبحنا الآن عندنا القدرة الكاملة بفضل الله سبحانه وتعالى على قدر المستطاع إن احنا نقدر نتعامل مع قلوبنا بعبوديات تقربنا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده مع آخر حلقة في السلسلة حابب أقول عدة رسائل. الرسالة الأولى: شكر وحمد لله سبحانه وتعالى، تطبيق عمل اللي تعلمناه في درس الشكر، توفيق ربنا سبحانه وتعالى لينا في تسجيل هذه المادة العلمية وتحضيرها وإعدادها خد مجهود كبير، وهذا المجهود والله ما كان ليكون لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فكان لابد من البداية تكون أول رسالة أن تلحظ قلوبنا هذه النعمة فنقول: اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد على ما وفقتنا إليه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الفضل كله لله، والله الفضل كله لله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما على طاعته، وأن يعيننا دائما على لحظ هذه النعم، وأن يعيننا دائما على شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة التوفيق لطاعته سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. وأما الرسالة الثانية فهي من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكر عظيم بالغ لكل الناس اللي اشتغلت وتعبت واجتهدت من وراء الكواليس، من وراء الكاميرات، وللأسف كتير منكم ما يعرفهمش. أخونا الحبيب محمد البطريق المخرج، وأخونا محمد فريد، وأخونا حسام الدقلة المصورين، ربنا يا رب يجزيهم خير، مدير الإضاءة، أخونا محمود أبو مسلم، ربنا يا رب يجزيكم خير، الصوت أخونا حسين، والمجهود العظيم اللي قام بيه الجندي المجهول أخونا نادر، ربنا يا رب يجزيكم خير، ربنا يتقبل منكم جهدكم ويتقبل منكم عملكم، ويتقبل منكم إن أنتم بعدتوا عن أهلكم وسافرتم مسافات طويلة جدا جدا جدا عشان تصوروا هذا البرنامج. ربنا يجزيكم خير على وقفتكم، أنا قاعد طول الحلقات، ربنا يجزيكم خير على وقفتكم واجتهادكم علشان يخرج البرنامج بالصورة الجميلة دي. شكرا لفريق المونتاج اللي كان في القناة، وشكرا لقناة الرحمة وكل المسؤولين عنها، ربنا يا رب يجزيكم خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن الأمر ده يكون في ميزان حسناتكم يوم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى. وأما الرسالة الثالثة فهي رسالة لكل المشاهدين اللي شافوا البرنامج وسمعوا البرنامج: اوعى في يوم من الأيام البرنامج يقف عندك. أنا محتاج إن كل واحد منا زي ما تعودنا من سنين طويلة من أول يوم التقيت فيه معاكم في قناة الرحمة، قلت لكم لا ينبغي أبدا إن أنا أكون مستمع بس، أنا عايز كل المشاهدين يتحولوا إلى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. محتاج شبابنا وبناتنا ننزل السلسلة من أول وجديد، ونبدأ نكتب ونبدأ نكتب ونفرغ السلسلة ونبدأ نديها دروس. الشباب والله في هذه الأيام في غاية الحاجة لما يتعلق بالقلوب. حاولوا بقدر المستطاع السلسلة تبدأ تتفرغ ونبدأ نديها دروس في الجامعات وفي المساجد وفي الدروس. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، عايز أقول لكم إن هذه الرسالة أو هذه السلسلة تم تحضيرها من حوالي 22 رسائل ماجستير ودكتوراه وأكثر من 40 كتاب بيتكلم عن القلوب. أنتوا الآن أخذتوا مجهود تحضير شهور أخذتوه الآن بسيط، وكل ما أرجو منكم الآن أنه تاخدوا المجهود ده وتنقلوا للناس، فهي صدقة جارية لكم بتعلمكم للناس، ولعل الله عز وجل يحيي بكلامكم أنتم قلوب أخوام فيدخلون الجنة ويأخذون بأيديكم ويقولون يا رب هؤلاء هم الذين دلون على الطريق. ما تنسوش أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى نملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يا رب تكونوا دايما معلمين للناس الخير. أحبابنا الكرام، مع آخر سلسلة، مع آخر حلقة في السلسلة، عايز أرجع بيكم الذاكرة، ودي الرسالة الرابعة لأول حلقة في السلسلة، والتانية والتالتة والرابعة والعشرين والخمسة وعشرين والسبعة وعشرين والثمانية وعشرين ولحد ما انتهت السلسلة، علشان أقول لكم آخر رسالة عايز أوجهها ليكم. كل حاجة بتنتهي، السلسلة انتهت والدروس خلصت وأعمارنا بتنتهي، والسعيد منا اللي يتخذ هذا العمر اللي عرف انه بيعدي بسرعة يهتم جدا في هذا العمر بإصلاح هذا القلب، بالإكثار من عبودية هذا القلب، بتطهير هذا القلب من أمراضه. علشان كده بقول لكم السلسلة اللي انتهت هي مرحلة بسيطة من أعمارنا كلنا اللي بسرعة ما تنتهي. حاولوا دايما بقدر المستطاع أن يكون المعنى ده في عقولكم وفي قلوبكم. تعالوا مع بعض نشوف بعض المشاهد المتعلقة بالسلسلة من أولها ونرجع لكم تاني. ممكن اتنين بيصلوا جنب بعض في صلاة واحدة وراء إمام واحد وفي صف واحد، ولكن بينهم كما بين السماء والأرض. ليه؟ واحد داخل يصلي وقلبه حاضر قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي هيعدي. عرفتوا ليه عايزين نهتم بقلوبنا؟ كان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة إنما تقطع بالقلوب. طريق إلى الله عز وجل، طريق الآخرة إنما يقطع بالقلوب. وكان الإمام القشيري رحمه الله له كلمة جميلة جدا بيقول ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى بالأبدان، وإنما تقطع بالقلوب، وإنما تقطع بالقلوب. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. إحنا هنوصل لربنا قوي بقلوبنا، مش الأصل عندنا أنا هتبرع بإيه، هتصدق بإيه في رمضان، ولكن إيه اللي قام في القلب في هذا الوقت. صدقوني لما النبي قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وعبد الله بن عمرو بن العاص راح قاعد معاه 3 أيام يشوفوا إيه السبب اللي خلاه يخش الجنة. الراجل ملهوش صلاة كتير ولا صيام كتير ولا بيتصدق كتير، ولكن الراجل ده قدر إنه يجعل له قلب لا يحمل فيه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد، لأن قلبه ده مليان بحب الله، قلبه ده مليان بحب الله. فكانت النتيجة كان هذا الإنسان يستحق دخول الجنة رغم أن أعماله بسيطة جدا جدا جدا. نجحنا لما قلوبنا دي تكون سليمة، لأن ما فيش حاجة هتأثر في قلوب الناس غير لما الكلام يكون طالع من هنا. كان سوار رحمه الله يقول كلام القلب يقرع القلب وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. وكان زياد بن أبي سفيان يقول إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذان، لم يجاوز الأذان. وكان شهر بن حوشب يقول إذا حدث رجل القوم فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لا ينفع القلب إلا ما خرج من القلب. كان حذيفة يقول القلب بمنزلة الكف، فإذا أذنب الإنسان انقبض القلب، ثم يذنب فينقبض، ثم يذنب فينقبض، ثم يجتمع حتى يطبع عليه، فإذا سمع خيرا دخل من أذنيه حتى يأتي القلب فلا يجد فيه مدخلا. وذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحاجات دي لازم تحطها قدامكم. احنا ليه هنتكلم عن أمراض القلوب؟ لأن مرض القلوب هيأثر على طاعتنا ويخلينا نقع في معاصي كتير، هيخلينا نسيء الظن بالله، هيخلينا نبعد عن الشريعة، هيخلينا لا ننتفع بمواعظ. مريض القلب قلبه بيتملى شهوات وبيتملى شبهات وبيتملى بعد عن الله سبحانه وتعالى. عرفتم ليه كان السلف أول ما الحد منهم يحس إن في مرض في قلبه يطلع جري على النبي أو على العالم يسأله؟ علشان عايز يقرب أكتر

انك مش هتخش الجنة الا باخوك ده، والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. دخولك للجنة متوقف ان قلبك يتملى حب لاخيك. اخواننا واخواتنا، الانسان الجديد هيحاول بقدر المستطاع انه يزيل من قلبه كل ما يتعلق بالبغضاء والشحناء للناس. اكتر حاجة تعن على سلامة الصدر كلمة الامام احمد الله يكفينا، اللي عايز اختم بها كلمتي النهاردة. الله يكفينا معناها حاجتين: الناس اللي عمالة تشتمني وتقول عليا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا ما يشغلنيش كتير الناس، لان اللي بيشغلني ربنا. الله يكفيني، انا اهم حاجة عندي ربنا راضي عني ولا لا. المعنى الثاني الله يكفينا، اي الله سبحانه وتعالى سيكفينا شر هؤلاء. ممكن نعود نفسنا ان كل حاجة عينينا تقع عليها يلحظ القلب فيها نعمة لله فيشكر ربه عليها. لو فعلنا كده ده أفضل كنز نقابل به ربنا عز وجل من القيامة. قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. أوعوا في يوم من الأيام ندخل في قول الله: أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون. مش عايزين أبدا نخش أبدا في هذه الصورة. إحنا عايزين نكون أقوام لنا قلوب شاكرة، قلوب قريبة من الله سبحانه وتعالى، قلوب أولا تلحظ نعمة الله فتزداد شكرا، ألسنة شاكرة لأنعم الله، وجوارح مسخرة مذللة في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الجحود صفة مذمومة عايزين نشيلها من قلوبنا ونحول مكانها: اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، اللهم لك الحمد ولك الشكر على القديم وعلى الحديث، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما علمنا وما لم نعلم، اللهم لك الحمد ولك الشكر أبدا أبدا حتى ترضى، ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا. أسأل الله أن يحيينا بقلوب شاكرة حامدة، وأن يقبضنا بقلوب شاكرة حامدة، لنبعث يوم القيامة بقلوب شاكرة حامدة، ونكون ممن يقولون: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رجعنا لكم تاني بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما شفنا المشاهد المقطعة دي من الحلقات كلها، علشان أقول لكم الحمد لله ربنا أعاننا في رمضان على هذه السلسلة. وأقول لكم زي ما انتهت بسرعة السلسلة، أسأل الله عز وجل أيضا أن تكون أعمارنا كلها اللي اهتمينا فيها بقلوبنا واجتهدنا فيها بعبوديات القلب وشلنا من قلوبنا هذه الأمراض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن مع انتهاء الأعمار بتاعتنا يكون برضو آخر يوم في حياتنا هو يوم عيد ويوم فرحة ويوم سعادة، بعدما يطلع الله سبحانه وتعالى على قلوبكم فيجد قلوب رقيقة، قلوب لينة، قلوب اجتهدت في عبوديته في طاعته، فيجعل الله سبحانه وتعالى آخر يوم ليها وهي خارج من الحياة هو يوم السعادة، السعادة الأبدية إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، وإلى يعني برنامج آخر وحلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن نلتقي، لكم مني أطيب الأمنيات، ولكم مني كل الأمنيات الطيبة، ولكم مني أفضل الدعوات بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.